عظيم ويوصف بالسعة والجلال. فالمقصود أن صفة المجد تجمع السعة والعظمة والجلال. ساق المؤلف رحمه الله حديث الأوعال، وهذا الحديث فيه كلام طويل، لكن الذي يهمنا أن نشير إلى جملة من أهل العلم الذين أثبتوا هذا الحديث. فالترمذي قال عنه حديث حسن. شيخ الإسلام رحمه الله بن تيمية لما تعقب كلام البخاري رحمه الله صاحب الصحيح يقول لا يعلم له سماع من الأحنف، اللي هو ابن عميرة، في سنده ابن عميرة، فهو يقول يعني لا يعلم أن ابن عميرة سمع من الأحنف ابن قيس رضي الله عنه. فعلق شيخ الإسلام رحمه الله، علق لما كان يناظر في الوسطية، فكان خصوم الشيخ لما احتج لهم بحديث الأوعال قالوا هذا الحديث إيش لا يثبت، وأن ابن عميرة لم يسمع من الأحنف. فقال الشيخ هذا الكلام الذي أقرأ عليكم، قال رحمه الله والبخاري إنما نفى معرفة سماعه من الأحنف، لم ينفي معرفة الناس بهذا، فإذا عرف غيره كابن خزيمة اللي هو إمام الأئمة، فإذا عرف غيره كابن خزيمة ما ثبت به الإسناد كانت معرفته وإثباته مقدما على نفي غيره وعدم معرفته. انتهى كلام رحمه الله من الفتاوى الثالث صفحة 92 و100. فالمقصود يقول ابن خزيمة أثبت ذلك في كتاب التوحيد. أيضا ممن أثبت هذا الحديث من المعاصرين الشيخ عبد العزيز بن باز عليه رحمة الله، فقال في تعليقاته على الطحاوية في بعض الأشرطة، قال هذا الحديث حديث حسن له شواهد. وأيضا لا ننسى أن ابن القيم أيضا إيش أثبت صحة هذا الحديث في تهذيب سنن أبي داود في الجزء السابع صفحة 91. طيب انتهينا من الكلام عن إيش، عن حديث الأوعال. بعدها ساق عندك حديث ماذا؟ حديث الأطيط، أليس كذلك؟ والذي جاء فيه وإن عرشه على سماواته هكذا وقال بأصابعه مثل القبة، تتمة الحديث، وإن عرشه لا يأط به كأطيط الرحل بالراكب. هذا الحديث أيضا يعني من أهل العلم طعن فيه، وقد ألف أبو القاسم ابن عساكر جزءا أشار إليه المحقق، وهو بيان وجوه التخليط في حديث الأطيط. يقول الحافظ بن كثير رحمه الله في البداية لما ذكر رسالة ابن عساكر وسميت بعنوان آخر بيان الوهم والتخليط الواقع من حديث الأطيط، قال واستفرغ وسعه اللي هو ابن عساكر في الطعن في محمد بن إسحاق. محمد بن إسحاق أحد رواة إيش حديث الأطيط. ثم قال الحافظ بن كثير لكن قد روي هذا اللفظ من غير محمد بن إسحاق، كذا قال الحافظ بن كثير في البداية في الجزء الأول صفحة 11. الذي همنا عندنا تعليق مهم يعني نذكره لكم في بيان تلبيس الجهمية، لما قال الشيخ رحمه الله شيخ الإسلام قال وهذا الحديث اللي هو حديث الأطيط الذي سمعناه قد يطعن فيه بعض المشتغلين بالحديث انتصارا للجهمية، وإن كان لا يفقه حقيقة قولهم وما فيه من التعطيل، كما فعل أبو القاسم المؤرخ. أبو القاسم المؤرخ اللي هو إيش؟ ابن عساكر صاحب الرسالة اللي هي بيان وجوه التخليط في حديث الأطيط. ثم قال شيخ الإسلام مع أن هذا الحديث وأمثاله وفيما يشبهه في اللفظ والمعنى لم يزل متداولا بين أهل العلم خالفا عن سالف، ولم يزل سلف الأمة وأئمتها يروون ذلك رواية مصدق به، حتى قد رواه ابن خزيمة في التوحيد الذي اشترط فيه أنه لا يحتج إلا بالأحاديث الثقات المتصلة الإسناد، واحتج به ابن حزم لا يقلد أحدا، واحتج به ابن حزم في مسألة استدارة الأفلاك. هذا بعض كلامي رحمه الله في بيان تلبيس الجهمية الجزء الثالث صفحة 53 و200. وعلى كل يعني هذا الحديث وذاك يقرران ماذا؟ يقرران صفة العلو والفوقية، وسيأتي معنا أن أفراد الأدلة في هذا تصل إلى 1000 دليل، فلو كان ضعيفا فهو يذكر من باب إيش؟ من باب الاعتضاد. ثم ذكر عندك الحديث الذي يليه، قال عليه الصلاة والسلام إذا سألتم الله الجنة فسألوه الفردوس، قال فإنه أعلى الجنة وأوسط الجنة، كذا قال عليه الصلاة والسلام. نبه شيخ الإسلام يعني كيف يكون الفردوس هو أعلى الجنة وأوسط الجنة؟ فبعض الشرح يقول لك أوسط بمعنى أفضل، لا ليس الأمر كذلك، بل أوسط على ظاهرها. فيقول الشيخ رحمه الله أن الفردوس هو الأعلى والأوسط، وهذا لا يكون إلا في الصورة المستديرة. أنت لا لما تنظر للدائرة تجد أن نقطة الوسط هي ماذا أيضا؟ هي الأعلى. يقول فقد أخبر أن الفردوس هي الأعلى والأوسط، وهذا لا يكون إلا في الصورة المستديرة، فأما المربع ونحوه، قال في موضع آخر والمثلث، فأما المربع والمثلث ونحوه فليس أوسطه أعلاه بل هو متساو. هذا الكلام تكرر في غير موطن كلام الشيخ في بيان تلبيس الجهمية الجزء الرابع صفحة 8 والفتاوى 25 صفحة 94 و100. قال عندك في الشرح، قال ويروى وفوقه بالنصب على الظرفية وبالرفع على الابتداء. يقول حافظ بن كثير قال شيخنا المزي وهو أحسن، أي بالرفع، والمعنى وفوقه عرش الرحمن أي سقفه أو أعلاه. ثم قال الشارح وذهب طائفة من أهل الكلام إلى أن العرش فلك مستدير. هنا قال عندك أهل الكلام في مواضع، يقول ابن كثير وغيره يقول هم أهل الهيئة، أهل الهيئة اللي مشتغلون بإيش؟ بالفلك. هذا مصطلح لما يقال أهل الهيئة اللي هم إيش؟ المشتغلون بالفلك، وهم صنف، يبدو أنهم صنف من الفلاسفة، لأن من اهتمامات الفلاسفة اشتغال إيش؟ بالفلك. فهؤلاء سواء كانوا أهل هيئة أو أهل كلام أو أهل فلسفة يقولون هذا القول الفاسد، يقولون أن العرش فلك مستدير من جميع جوانبه محيط بالعالم من كل وجه، وربما سموه الفلك الأطلس والفلك التاسع. لما سموه الفلك التاسع؟ هم هكذا عندهم يعني أشياء يعتقدونها من الاعتقادات الفاسدة والمعلومات الباطلة، ثم يطبقونها على إيش؟ على النصوص الشرعية. فلما يعني سمعوا في القرآن أن السماوات سبع، قالوا إذن إيش هذه السماوات؟ هي إيش؟ الأفلاك السبعة، والكرسي هو الفلك إيش؟ الثامن، والعرش الفلك إيش؟ التاسع، هكذا يعني. وإلا كما بين أهل العلم أنه لا دليل، لا دليل شرعي ولا دليل عقلي على أن إيش؟ على أن العرش فلك مستدير. قال عندك وهذا ليس بصحيح، أو كما عبر الحافظ بن كثير هذا ليس بجيد. ثم الآن الحافظ بن كثير فيما نقل الشارح يبين لك إيش فساد هذا القول من عدة أوجه. الذي يقولك أن العرش هو فلك مستدير هذا قول فاسد من عدة أوجه، ذكر الشارح رحمه الله ذكر وجهين. الوجه الأول قال لأنه قد ثبت في الشرع أن له قوائم تحمله الملائكة، فإذا العرش له قوائم، ذكر عندك الحديث الذي سمعناه وفيه فإذا أنا بموسى آخذ بقائمة، في رواية باطش الأخذ بقوة، آخذ بقائمة من قوائم العرش فلا أدري أفاق قبلي أم جوزي بصعق الطور، وأيضا تحمله الملائكة كما في الآية الكريمة ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. فإذا العرش له قوائم وتحمله الملائكة، والأفلاك أو الفلك لا يكون كذلك، الفلك ليس له إيش؟ قوائم ولا تحمله الملائكة. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني يبدو أن الشارح رحمه الله اختصره وحذفه، يقول ابن كثير رحمه الله أيضا فإن العرش فوق الجنة، والحديث عندنا لما قال إذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس فإنه أعلى الجنة وفوقه عرش الرحمن. العرش هو إيش؟ هو سقف المخلوقات وهو آخرها. قال والجنة فوق السماوات وفيها 100 درجة، وفيها أي ماذا؟ الجنة، ما بين كل درجتين من درجات الجنة كما بين السماء والأرض، فالبعد الذي بينه وبين الكرسي ليس هو نسبة فلك إلى فلك. لاحظ نسبة الأفلاك كما عندنا في حديث الأوعال كم بين 500. نعم مسيرة 500 عام، لكن الآن لما يأتي مثلا قضية أن الجنة 100 درجة وأن العرش فوق الجنة فالمسافة هذه أضعاف مسافة التي تكون بين إيش؟ بين فلك وفلك. هذا الوجه الثاني. الوجه الثالث نرجع للكتاب، قال والعرش في اللغة عبارة عن السرير الذي للملك كما قال تعالى ولها عرش عظيم وليس هو فلك. نعم الآن لما قال تعالى عن ملكة سبأ بلقيس ولها عرش عظيم، فمن المعلوم أن العرش في لغة العرب هو سرير الملك، وسمي عرشا من إيش؟ من الارتفاع، مادة عرشة فيها معنى الارتفاع، مثل ما قال تعالى هو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات. نعم قال وليس هو فلكا ولا تفهم منه عرب ذلك، والقرآن إنما نزل بلغة العرب. هذه 3 أوجه ذكرها الحافظ بن كثير عليه رحمة الله في الرد على أهل الهيئة أو أهل الفلسفة والكلام الذي زعموا أن العرش هو الفلك التاسع أو الفلك الأطلس. ثم ذكر رحمه الله التعريف الصحيح في هذا والمعنى الصحيح، فقال هو سرير. من أين أخذنا أن العرش سرير؟ من جهة اللغة كذلك، فالعرش لغة هو سرير الملك ذو قوائم بناء الحديث فإذا أنا بموسى آخذ بقائمة من قوام العرش تحمل ملائكة، عندك الآية الكريمة ويحمل عرش ربك كالقبة على العالم، من أين أخذناه؟ من حديث إيش؟ نعم، من حديث الأطيط، إن عرشه على سماواته هكذا وأشار بيده مثل القبة. وسقف المخلوقات عندنا الحديث في البخاري، إذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس، لأن قال عليه الصلاة والسلام فإنه على الجنة وأوسط الجنة وفوقه عرش الرحمن. طيب، ثم ذكر أبيات أمية بن أبي الصلت هنا لما قال عندك قال وسوى فوق الماء السماء سريرا اللي هو العرش شرجعا لا ينال، ومذكر عندك معنى الشرجع ذكر هنا هو العالي المنيف، والصور قال جمع أصور، والماء إلى العنق لنظره إلى العلو، هذا يقال. وقال أيضا كما نبه شيخ الإسلام أن أصور أن كل من حمل شيئا ثقيلا على كاهله أو على منكبه لم يجد بد من ماذا؟ من أن يميل، فهم يحملون هذا العرش العظيم، فيحصل إيش؟ يكون هؤلاء الملائكة ماذا؟ ينطبق عليهم صفة إيش؟ ماذا؟ أن كل واحد منهم إيش؟ أصور. ما معنى أصور؟ أنه إيش؟ قد انحنى ومال لما يحمله من هذا العرش العظيم، كذا قال الشيخ رحمه الله في شرح حديث النزول. طيب، تفضل. قال رحمه الله: وأما من حرف كلام الله وجعل العرش عبارة عن الملك كيف يصنع بقوله تعالى: ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية، وقوله تعالى: وكان عرشه على الماء، أيقول ويحمل ملكه يومئذ ثمانية، وكان ملكه على الماء، ويكون موسى عليه السلام آخذا بقائمة من قوائم الملك، هل يقول هذا عاقل يدري ما يقول؟ وأما الكرسي فقال تعالى: وسع كرسيه السماوات والأرض، وقد قيل هو العرش، والصحيح أنه غيره. نقل ذلك من عباس رضي الله عنهما وغيره، روى ابن أبي شيبة في كتاب صفة العرش والحاكم في مستدركه، وقال إنه على شرط الشيخين ولم يخرجاه، عن سعيد بن جبير ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: وسع كرسيه السماوات والأرض، أنه قال: الكرسي موضع القدمين، والعرش لا يقدر قدره إلا الله تعالى، وقد روي مرفوعا، والصواب أنه موقوف عن ابن عباس. وقال السدي: السماوات والأرض في جوف الكرسي، والكرسي بين يدي العرش. وقال ابن جرير: قال أبو ذر رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما الكرسي في العرش إلا كحلقة من حديد ألقيت بين ظهري فلات من الأرض. وقيل كرسيه علمه، وينسب إلى ابن عباس، والمحفوظ عنه ما رواه ابن أبي شيبة كما تقدم. ومن قال غير ذلك فليس له دليل إلا مجرد الظن، والظاهر أنه من جراب الكلام المذموم كما قيل في العرش، وإنما هو كما قال غير واحد من السلف: بين يدي العرش كالمرقاة إليه. طيب، يقول رحمه الله: وأما من حرف كلام الله وجعل العرش عبارة عن الملك. القائل بهذا أن العرش هو الملك هو مقالة المعتزلة، فالمعتزلة يزعمون أن العرش هو إيش؟ هو الملك. وهذا أيضا قررها عبد الجبار الهمداني في كتابه شرح الأصول الخمسة صفحة 37 و200، فهذا مذهب المعتزلة والجهمية كما بيّن ذلك شيخ الإسلام رحمه الله في غير موطن. وهم يزعمون أنهم يحتجون باللغة، وأنه يقال ثل عرش بني فلان أي زال ملكهم. وعلى كل، إذا جاء نهر الله بطل نهر معقل، فالشارع بيّن أنه يعني سرير ذو قوائم تحمله ملائكة، وأن هذا العرش على الماء، ولم يمكن يقال كما قال الشاعر عندك هنا يقال وكان عرشه على الماء، يقال والله كان ملكه على الماء، أليس كذلك؟ هذا يعني يجب أن تنبه له، لأن المعتزلة كما نبه شيخ الإسلام رحمه كتاب الإيمان تجدهم يعولون أحيانا ويصادمون الحقائق الشرعية بإيش؟ بما يعني يحتجون به من اللغة. ومن المعلوم أن الحقيقة الشرعية هي مقدمة، أليس كذلك؟ والأمر الآخر أن الشرع يعني يخصص ويقيد ما جاء في لغة العرب. قال شيخ الإسلام رحمه الله في الرد عليهم، قال: فإن الملك هو مجموع الخلق. لما يقولك العرش هو الملك، فالملك هو مجموع الخلق، والآية دلت على أن لله ملائكة من جملة خلقه يحمل العرش. فلما تقول أن العرش هو الملك، فالملائكة من جملة الخلق، أليس كذلك؟ فهل يقول أن أحد أن الملائكة تحمل الخلق كلهم؟ هذا يبين فساد هذا المذهب. كذا قال الشيخ رحمه الله في بيان تلبيس الجهمية الثالث 78 و200. طيب، انتهى الشارح من رد على هؤلاء المعتزلة. قالوا: أما الكرسي، جاء الكلام في قضية الكرسي، يعني الصحيح في هذا ولعله أرجح الأقوال أن الكرسي هو موضع قدمي الرحمن، وهذا الذي جاء عن ابن عباس، وقال الحاكم أنه صحيح على شرط الشيخين، وهذا قرر جمل من العلم في كتب الاعتقاد ومنهم ابن أبي زمنين لما قالوا من قول أهل السنة أن الكرسي بين يدي العرش وأنه موضع القدمين، هذا يعني تجده في غير مصنف مصنفات الاعتقاد عند أهل السنة، وهذا أرجح الأقوال أن الكرسي هو موضع القدمين. فإذن الكرسي هو غير العرش، نعم. والأمر الآخر أن الكرسي ليس هو العلم كما يعني ادعى بعضهم. طيب، انتهينا من أول القول الراجح. تأتي مسألة ماذا؟ مسألة من قال أن الكرسي هو العلم، قال وقيل كرسيه علمه، هذا ينسب إلى ابن عباس وأيضا ينسب إلى سعيد بن جبير، إلى سعيد بن جبير رحمه الله، لكنه ليس محفوظا عن ابن عباس. المحفوظ كما مر بنا أن ابن عباس قال الكرسي هو إيش؟ هو موضع قدمي الرحمن سبحانه وتعالى. هذا الرد الأول. الرد الثاني كما ذكر شيخ الإسلام رحمه الله أن هذا القول بأن الكرسي هو العلم هذا قول ضعيف. ما وجه ذلك؟ وجه ذلك أن علم الله وسع ماذا؟ وسع كل شيء. قال عز وجل كما جاء عن الملائكة ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما. فعلم الله سبحانه وتعالى لا يسع السماء والأرض فحسب، بل وسع كل شيء سبحانه وتعالى. قال هو قول ضعيف، أن علم الله وسع كل شيء، وسبحانه يعلم نفسه ويعلم ما لم يكن لو كان كيف يكون، ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. هذا جواب. جواب أيضا آخر في الرد على هذا المذهب أو على هذا القول من قال أن كرسيه العلم، ألا وهو أن الله تعالى لما قال وسع كرسيه السماوات والأرض قال بعدها إيش؟ ولا يؤده حفظهما، ولا يؤده كما لا يخفى عليكم، معناه إيش؟ لا يعجزه ولا يكرثه. وهذا يناسب ماذا؟ يناسب العلم ولا القدرة؟ نعم، يناسب القدرة ولا يؤده. أي نعم. فهذا مما يرد به على من قال أن الكرسي والعلم، فهنا قال ولا يؤده، فهذا تقرير للقدرة، فهذا يناسب القدرة وليس يناسب إيش؟ العلم. أيضا هم احتجوا حتى تكون مسألة واضحة، هم الذين قالوا بأن الكرسي هو العلم، وهذا اختيار ابن جرير، هم يحتجون باللغة، يحتجون إيش؟ باللغة. وهذا الاحتجاج أن الكرسي هو العلم وأن العلماء يقال عنهم أنهم كراسي الأرض كما يقولون، هذا أبطله الأئمة، جملة من أئمة اللغة أبطلوه، فأبطله الإمام الأزهري، وأيضا ممن أبطله خطيب أهل السنة ابن قتيبة. ابن قتيبة يعتبر خطيب أهل السنة بمنزلة أهل السنة، كما أن الجعفري خطيب المعتزلة، أبطله في كتابه تأويل مختلف الحديث. يقول ابن قتيبة رحمه الله قال وطلبوا للكرسي غير ما نعلم، وجاءوا بشطر بيت لا يعرف ما هو ولا يدرى من قائله. نعم، فيقول هؤلاء يعني ما عندهم حجة، جاءوا ببيت إيش؟ مجهول لا يعرف قائله، والبيت الذي جاءوا به على أن جاء هذا الفعل بالهمز، والكرسي عندنا هنا مهموز ولا ليس مهموزا؟ الكرسي هنا غير مهموز كما لا يخفى. يقول شيخ الإسلام رحمه الله في الرد على من قال أن الكرسي هو العلم، قالوا مع أن هذا لا يعرف في اللغة البتة، والله أحاط بكل شيء فلا يختص علمه بالسماوات وأرضه بكل شيء عليم، فليس تخصيصه بهذا مدح. تخصيصه بإيش؟ اللي هو إيش؟ نعم، أن علمه إيش؟ أن علمه وسع السماوات والأرض. يقول فليس تخصيصه بهذا مدح، ولا لهذا نظير في القرآن. يعني أنت لما تنظر مثل قضية العلم تجد إيش؟ مثل ما سمعنا تأتي أن الله بكل شيء عليم، لكن يأتي أن علم الله وسع السماوات، هذا إيش؟ ليس له نظير. قال وإن كان من رواية ابن عباس أن الكرسي هو العلم، لكن قال الثابت عن ابن عباس خلاف هذا، كذا قال رحمه الله في بيان تلبيس الجهمية الثامن 63 و300. وأيضا بعض ردود الشيخ التي قرأناها عليكم هي موجودة أيضا في الفتاوى السادس 84 و500. طيب تفضل. قال رحمه الله قوله مستغني عن العرش وما دونه محيط بكل شيء وفوقه وقد أعجز عن حاطة خلقه. قال الشارح أما قوله مستغني عن العرش وما دونه فقال تعالى فإن الله غني عن العالمين، وقال تعالى والله هو الغني الحميد. وإنما قال الشيخ رحمه الله هذا الكلام هنا لأنه لما ذكر العرش والكرسي ذكر بعد ذلك غناه سبحانه عن العرش وما دون العرش، ليبين أن خلقه للعرش واستواءه عليه ليس لحاجته إليه، بل له في ذلك حكمة اقتضت. وكون العالي فوق السافل لا يلزم أن يكون السافل حاويا للعالي محيطا به حاملا له، ولا أن يكون الأعلى مفتقرا إليه. فانظر إلى السماء كيف هي فوق الأرض وليس مفتقرة إليها، فالرب تعالى أعظم شأنا وأجل من يلزم من علوه ذلك، بل لوازم علوه من خصائصه، وهي حمله بقدرته للسافل ففقر السافل، وغناه سبحانه عن السافل، وإحاطته عز وجل به فهو فوق العرش مع حمله بقدرته للعرش وحملته، وغناه عن العرش وفقر العرش إليه وإحاطته بالعرش وعدم إحاطة العرش به، وحصره للعرش وعدم حصر العرش له. وهذه اللوازم منتفية عن المخلوق، ونفاة العلو أهل التعطيل، لو فصلوا هذا التفصيل لهودوا إلى سواء السبيل، وعلموا مطابقة العقل للتنزيل، ولسلكوا خلف الدليل، ولكن فارقوا الدليل فضلوا عن سواء السبيل. والأمر في ذلك ما قال إمام مالك رحمه الله لما سئل عن قوله تعالى ثم استوى على العرش كيف استوى، فقال الاستواء معلوم والكيف مجهول. ويروى هذا الجواب عن أم سلمة رضي الله عنها موقوفة مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وأما قوله محيط بكل شيء وفوقه، وفي بعض النسخ محيط بكل شيء فوقه بغير واو من قوله فوقه، والنسخة الأولى هي الصحيحة، ومعناها أنه تعالى محيط بكل شيء وفوق كل شيء، ومعنى الثانية أنه محيط بكل شيء فوق العرش. وهذا والله أعلم إما أن يكون أسقطها بعض النساخ سهوا ثم استنسخ بعض الناس من تلك النسخة، أو أن بعض المحرفين الضالين أسقطها قصدا للفساد وإنكار لصفة الفوقية، وإلا فقد قام الدليل على أن العرش فوق المخلوقات وليس فوقه شيء من المخلوقات، فلا يبقى لقوله محيط بكل شيء فوق العرش والحالة هذه معنى، إذ ليس فوق العرش من المخلوقات ما يحاط به، فتعين ثبوت الواو، ويكون المعنى أنه سبحانه محيط بكل شيء وفوق كل شيء. طيب، يقول الإمام رحمه الله، يقول هو مستغن عن العرش، هو سبحانه مستغن العرش وما دونه، يعني ما دون العرش، محيط بكل شيء وفوقه، وقد أعجز عن الإحاطة خلقه. لا شك أن الله سبحانه وتعالى هو الغني عن العالمين، وسبحانه وتعالى من أسمائه الغني ومن صفاته الغنى، فله الغنى المطلق من كل وجه، والغنى هو وصف ذاتي قائم به سبحانه وتعالى، كما أن الفقر وصف ذاتي قائم بنا، فالعبد منا لا ينفك عن إيش؟ عن الفقر والحاجة إلى الله سبحانه وتعالى، سواء الفقر إلى ربوبيته أو الفقر إيش؟ الخاص له، الفقر إيش؟ إلى عبادته وألوهيته سبحانه وتعالى. قال بعدها رحمه الله، قال ذكر بعد ذلك غنى سبحانه عن العرش وما دون العرش، ليبين أن خلقه للعرش واستواءه عليه ليس لحاجة إليه. هذا يعني المعنى الجليل نبه عليه الشيخ هنا، ونبه على الجملة من العلم. فمصيبة المبتدعة ومنهم الأشاعرة أنهم ينكرون الاستواء وينكرون العرش، لماذا؟ لأنهم قدح في أذهانهم هذا التمثيل الشيطاني، هم يظنون أن الله تعالى إذا استوى العرش يكون ماذا؟ يكون محتاجا إليه، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. فجاء هذا الرد المتين من الشارح رحمه الله، وبين لك أن الآن نجد في مخلوقات الله تعالى ما يكون بعضها فوق بعض، فالسماء الثانية فوق السماء الأولى، وليست السماء الثانية محتاجة إيش؟ إلى السماء الأولى. وسبق أن مر بنا كما لا يخفى عليكم في قياس الأولى أن كل كمال لا نقص فيه بوجه من الوجوه وصف به المخلوق، والله تعالى أحق وأولى به سبحانه وتعالى. وهو سبحانه وتعالى كون سبحانه وتعالى وصف نفسه في سبع آيات ثم استوى على العرش، الرحمن على العرش استوى، جاء ذلك في آيات، لا يعني أنه سبحانه وتعالى محتاج عرش، فالله تعالى هو الذي خلق العرش، والعرش وما دون العرش كله مفتقر إلى الله سبحانه وتعالى. هذا المعنى الذي سمعناه قرره الشيخ الإسلام رحمه الله في التدمرية في القاعدة الرابعة صفحة 82، وفي بيان تلبيس الجهمية الثالث 239، وفي أيضا 662، وجاء أيضا في الرد على البكري، الرد على البكري شيخ الإسلام صفحة 53 و 85. وهذا الكلام اللي احنا قلناه لكم هذا ليس تحاملا، شيخ الإسلام لما ذكر مقالة الرازي الفخر، فالرازي كان يقول هذا الكلام في كتابه إيش؟ تأسيس التقديس. لاحظ هذه من أسماء الأضداد، هم يقولون إيش؟ يقدسون الله، في الواقع أنهم إيش؟ أنهم أن هذا ما هو تقديس بل هو هذا تنجيس، لما ينفون عن الله تعالى الصفات هذا ليس تقديس، لكنهم هكذا يجعلون تعطيلهم ماذا؟ يسمون تعطيلهم ماذا؟ تنزيها وتقديسا. فالرازي يقول أن أن أن علو الله تعالى إذا كان علو الله تعالى يعني على العرش، فهذا يقول إيش؟ معناه يكون محتاجا إلى ماذا؟ يقول يكون محتاجا إلى هذا العرش وإلى هذا السرير. هكذا قال الفخر، ورد عليه الشيخ رحمه الله في بيان تلبيس الجهمية في الجزء الرابع صفحة 170. أيضا نحب أن نشير إلى مسألة مهمة، وهي أن عندنا الآن قولان وإن كان في الظاهر هما متقابلان متضادان، من يقول أن الله تعالى لا داخل عالم ولا خارجه نسأل العافية، ومن يقول أن تعالى إيش؟ في كل مكان، هما قولان متقابلا. وإن كان شيخ الإسلام رحمه الله قال في عدة مواطن أن الذي يقول لا داخل عالم ولا خارجه هذا قول أهل النظر أو متكلمة الجهمية، والذي يقول تعالى في كل مكان هذا قول أهل العبادة والإرادة من متعبدة الجهمية. لكن يجب أن تتنبه إلى أن هذا القولين وإن كان في الظاهر هما يعني متقابلان متضادان، هذا يقول الله تعالى في كل مكان، وذلك يقول الله تعالى لا داخل عالم ولا خارجه، ومع ذلك كما بين شيخ الإسلام رحمه الله أن هذين القولين المتقابلين يخرجان إيش من يعني كما يقول مشكات واحدة، يعني أو مستنقع واحد يقول يخرج من إيش من مشكات واحدة، هو ماذا؟ ألا هي نفي إيش العلو والفوقية. فالقولان كلاهما يشتركان في ماذا؟ في هذا الأصل فاسد، ألا هو نفي إيش العلو والفوقية. قال رحمه الله القولان لا داخل عالم ولا خارجه في كل مكان خارجان من مشكات واحدة، وهي التعطيل لكونه سبحانه وتعالى فوق العرش، كذا قال في بيان تلبيس الجهمية الخامس 23 و51. طيب أثر مالك مر بين السوء معلوم، قال ويروى عن أم سلمة موقوفا مرفوعا، عرفنا أنه أن هذا لا يثبت مرفوعا ولا موقوفا عن أم سلمة رضي الله عنه، وإنما هو ثابت عن مالك وعن شيخه ربيعة الرأي. قال وأما قوله محيط بكل شيء وفوقه كما سمع العبارة، المعنى محيط بكل شيء، فالله تعالى محيط بكل شيء، وهذا إشارة إلى إيش؟ إلى سعة علمه واطلاعه وتمام قدرته سبحانه وتعالى. وفوقه يعني هو سبحانه وتعالى فوق كل شيء، فمعنى قوله فوقه أي فوق كل شيء. فهو سبحانه وتعالى يعني كما مر بنا في حديث الأوعال، هو سبحانه وتعالى على هذا العرش وهو يعلم ما أنتم عليه. ولهذا قال العلماء قال سلفنا أن الله سبحانه وتعالى قريب إيش في ماذا؟ قريب في علوه، عالم في ماذا؟ في دنوه سبحانه وتعالى. يقول الشارح يقول في بعض نسخ الطحاوية حذفت الواو، أليس كذلك؟ جاءت هكذا عبارة محيط بكل شيء فوقه، فهي إما أن تكون سهوا وإما أن تكون لا قصدا، يعني أن بعض النساخ يعني من تقصد هذا المعنى الفاسد، تقصد هذا المعنى الفاسد. فنقف عند هذا لما قال أو أن بعض المحرفين الضالين أسقطها قصدا للفساد، أسقط الواو قصدا للفساد. ما الفساد؟ أن ينكر إيش صفة إيش الفوقية، وأن الله تعالى فوق العرش. قال وإن كان صفة الفوقية وإلا فقد قام الدليل عن العرش فوق المخلوقات وليس فوقه شيء مخلوقات. لاحظ يعني هذه الدسيسة لما يقولك محيط بكل شيء فوقه، تكون معنى العبارة أن الله تعالى محيط بكل شيء فوق ماذا؟ فوق العرش. وهل هذا الكلام يستقيم ولا ما يستقيم؟ ما يستقيم، لأنه ما ليس بعد العرش إيش؟ ليس بعد العرش شيء من المخلوقات، أليس كذلك؟ هنا ولهذا قال عندك إيش؟ فلا يبقى لقوله محيط بكل شيء فوق العرش معنى، إذ ليس فوق العرش من المخلوقات ما يحاط به. فهذا يبين لك أن أهل البدع عندهم دسائس، ومع هذه الدسائس فسلفنا الصالح لها بالمرصاد عليهم رحمة الله، وأيضا هذه الدسائس سرعان ما إيش يعني ينكشف عوارها. لما يقولك محيط بكل شيء فوقه، محيط بكل شيء فوق العرش، خلاص العرش ما بعده شيء من المخلوقات. فيجب أن نتأسى بالسلف من جهة ماذا؟ هذه الفطنة التي كانوا عليها، والله المستعان. أنا أذكر بعض العبارات التي ذكرها شيخ الإسلام التي تبين ما كان عليه السلف الصالح من الفطنة الدسائس المبتدعة خلافا لحالنا الآن. يعني للأسف يعني هذا حقيقة مرة، أن جملة منا ممن ينتسب لأهل السنة عندهم شيء من الغفلة، نعم، سواء الغفلة مع المبتدعة أو الغفلة مع من هو أسوأ منهم من أهل الزندقة والنفاق. يقول شيخ الإسلام رحمه الله يقول لما كان يتكلم عن ثبوت العلو، قال ثبوت العلو فطرة أعرف وأشهر من إثبات الرؤية. قال والجهمية يكتمون إنكار العلو، يكتمون إنكار العلو، هذا في بادئ الأمر، ويتظاهرون بإنكار الرؤية والقول بخلق القرآن، وكان أئمة السلف يعلمون ذلك منهم. السلف ما تنطلي عليهم الأمور هذه، يقول كان أئمة السلف يعلمون ذلك منهم، فيعرفونهم في لحن القول، يعرفونهم إيش في لحن القول، ويستدلون بما أظهروه على ما أسروه، ويستدلون بما أظهروه على ما أسروه، كذا قال رحمه الله في بيان تلبيس الجهمية الجزء الرابع صفحة 11 و300. وذكر هذا في غير موطن. والكلام اللي قالها الشاعر لما قال محيط بكل شيء وفوقه، لا تزال بعض الشروح الطحاوية التي ليست على طريقة السنة على على على على هذا النفس. ف

عن زينة رضي الله عنها أنها كانت تفخر على زواج النبي صلى الله عليه وسلم وتقول: زوجكن أهالي كن وزوجني الله من فوق سبع سماوات. وعمر رضي الله عنه أنه مر بعجوز فاستوقفت فوقف معها يحدثها، فقال رجل: يا أمير المؤمنين، حبست الناس بسبب هذه العجوز. فقال: ويلك، تدري من هذه؟ هذه امرأة سمع الله شكواها من فوق سبع سماوات، هذه خولة التي أنزل الله فيها، قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله. خرجه الدارمي. وروى عكرمة ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم، قال: ولم يستطع أن يقول من فوقهم، لأنه قد علم أن الله سبحانه من فوقهم. ومن سمع حديث رسول صلى الله عليه وسلم وكلام السلف وجد منه في إثبات الفوقية ما لا ينحصر. طيب، يقول الشارح رحمه الله: وأما كونه محيطا بكل شيء فقال تعالى: والله من ورائهم محيط. المقصود أن الإحاطة كما بيّن لكم عليه رحمة الله هي إحاطة عظمة وعلم وسعة وقدرة، ولا يعني أنهم كما قد يتوهم البعض أن إحاطة أنهم في داخل ذاته تعالى عن ذلك علو كبير. ومثلك مثال، وهذا من باب قياس الأولى، أن الشخص لو كان معه خردلة فهذه الخردلة تكون ليش في قبضته، نعم، ومع هذا كله وهو قد أحاط بها وفي قبضته، ومع ذلك هو إيش؟ هو مباين لها. فإحاطته سبحانه وتعالى ومعية علمه واطلاعه لا ينافي ماذا؟ لا ينافي علوه وفوقيته ومباينته لخلقه سبحانه وتعالى. قوله رحمه الله: من المعلوم ولله المثل على هذه الأسطر الثلاثة، أخذ الشيخ رحمه الله من الرسالة العرشية، الرسالة العرشية لابن تيمية، ورسالة في موضوع العرش موجودة في المجلد السادس صفحة 64 و500 من الفتاوى، إلى أن قال هنا عبارة بس تحتاج توضيح، لما قال: فلو شاء سبحانه لقبض السماوات والأرض اليوم وفعل بها كما يفعل بها يوم القيامة، فإنه لا يتجدد له إذ ذاك قدرة ليس عليها الآن. من المعلوم أن قبض السماوات والأرض يكون يوم القيامة، أليس كذلك؟ كما في آيته: من قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. فقد يشكل هنا لما قال: فإنه لا يتجدد له إذ ذاك قدرة. سبقا مر بنا أن أهل السنة يعني يقررون أن أفعال الله سبحانه وتعالى وأن الصفات الفعلية قديمة النوع حديثة الأحاد، وأن أفعاله توصف بالتجدد. لكن كلام الشارح ينبغي نفهم وأن مقصوده لما قال: فإنه لا يتجدد له إذ ذاك قدرة ليس عليها الآن، مقصوده أن هذا القبض للأرض والسماوات أن هذا بالنسبة له ممكن أم ليس ممكنا؟ الجواب: نعم، هذا ممكن، نعم ممكن، قادر على ذلك سبحانه وتعالى، فهو في حقه سبحانه وتعالى هذا ممكن وجائز. هذا مقصوده رحمه الله، فهو يعني أن ذلك جائز، يعني يمكن إيش أن يفعل ذلك في الدنيا ولا ما يمكن؟ يمكن أفعل ذلك، لكن سبحانه وتعالى اقتضت حكمته ومشيئته أن يكون متى هذا؟ يوم القيامة. فهذا المقصود أن ذلك جائز ممكن وليس ممتنعا. وهذا ما تشير إليه العبارة لما قال: لا يتجدد له إذ ذاك قدرة ليس عليها الآن، فهو سبحانه وتعالى ما زال قادرا سبحانه وتعالى، وما زال فاعلا وما زال مريدا، قال تعالى: فعال لما يريد. هذا من باب الاحتراز والله أعلم. طيب، أما حديث أبي رزين العقيلي وإن كان في كلام، لكن هذا الحديث سبقا مر بنا أنها من الأدلة الدالة على استعمال قياس إيش؟ قياس الأولى، وأن قياس الأولى جاء به القرآن وجاءت به السنة وجاء أيضا عن السلف، أليس كذلك؟ جاء عن ابن عمر لما رأى نافع يصلي وهو حاسر الرأس فقال: أرأيته كنت أمام الناس أكنت كذلك؟ قال: لا. قال: فالله حق وأولى أن يتزين له. وقياس الأولى استعمله الأئمة كالإمام أحمد رحمه الله في كتابه الرد على الزنادقة والجهمية. طيب، الأدلة على إثبات العلو التي سمعناها واضحة وبينة، وسيأتي تفصيلها يعني بعد قليل إن شاء الله، لكن هنا لما جاء الحديث الذي في صحيح مسلم قال عليه الصلاة والسلام: وأنت الظاهر فليس فوقك شيء. فهنا الظاهر واضح، إثبات ماذا؟ الفوقية والعلو، بذلك قال: فليس فوقك شيء. وبهذا يتضح بطلان ما قاله بعض المفسرين ومن تبعهم لما يأتي اسم الظاهر يقولك الظاهر معناه المعروف، يقول ظاهر بمعنى المعروف. وهذا قال ابن الجوزي وشيخ الإسلام رحمه الله رد عليه في كتاب في مجموع الفتاوى، وأيضا رد شيخ الإسلام وأطال في الرد على من قال هذا القول، يقول كالظاهر هو إيش؟ المعروف أو المعلوم. وأنكروا إيش العلو والفوقية. نبه على هذا شيخ الإسلام رحمه الله في الفتاوى الخامس 244 وبيان تلبيس الجهمية الجزء الرابع صفحة 41. وابن القيم رحمه الله لما يعني تحدث عن هذه الأسماء الحسنى هذه الأسماء الكريمة من أسماء الله الأول والآخر والظاهر والباطن ذكر ما فيها من الأسرار وما توجبه من التعبد لله سبحانه وتعالى بكلام متين. أقرأ عليكم بعض كلام بإيجاز. قال رحمه الله: اسم الله تعالى الأول يوجب فقرا خاصا وعبودية خاصة. طبعا الفقر الخاص اللي هو إيش يختص بالمؤمنين، لأن الله تعالى قال: يا أيها الناس وأنتم الفقراء إلى الله، فهذا فقر عام يشترك فيه المؤمن الكافر والبر والفاجر. لكن الفقر الخاص والعبودية الخاصة اللي هي العبودية الشرعية هذه تختص بماذا؟ بالمؤمنين. فيقول الإنسان استصحب أن الله تعالى هو الأول ليس قبله شيء، هذا يحقق ماذا؟ المزيد من الافتقار إلى الله تعالى والتذلل والانطراح بين يديه سبحانه. قال: وأيضا عبوديته بالآخر تقتضي عدم ركونه الأسباب، فهو الآخر سبحانه وتعالى ليس بعده شيء، فالأسباب مهما عظمت ستنتهي وستضمحل. فإذا استصحب الإنسان أن هذه الأسباب ستضمحل عندئذ إيش يعلق قلبه بالله ولا يعلق قلبه إيش بتلك الأسباب. قال: وعبوديته بالظاهر اللي هو ليس فوقه شيء سبحانه تجمع القلب على المعبود. لما الإنسان يستصحب أن الله تعالى فوق وأن الله تعالى موصوف بالعلو والفوقية، هنا إيش هذا يتحقق مزيد من إيش من القصد والصمدية له سبحانه وتعالى، تقصده سبحانه وتعالى وحده لا شريك له. وأيضا الباطن يحقق ماذا؟ يحقق تمام إيش إحاطة الله سبحانه وتعالى وأنه محيط بكل شيء، فهو الباطن ليس دونه شيء، لا يخفى عليه شيء سبحانه وتعالى لا في الأرض ولا في السماء. هذه بعض الفتوحات التي ذكرها ابن القيم رحمه الله في طريق الهجرتين. بعدها قال: فهذه الأسماء الأربع متقابلة، اسمان منها لأزلية الرب، الأزلية الرب اللي هو ماذا؟ الأول. وأبدية اللي هو إيش؟ الآخر. ولعلوه اللي هو إيش؟ الظاهر. ولقربه اللي هو إيش؟ الباطن. هنا فهنا هو سبحانه وتعالى الظاهر ليس والباطن ليس دون شيء. لكن أيضا ينبغي يعني ننبه إلى ما نبه إليه شيخ الإسلام وكذا أيضا ابن القيم، أن القرب لا يكون إلا ماذا؟ لا يكون إلا خاصا. القرب لا يكون إلا خاصا. نعم المعية هناك معية عامة ومعية خاصة كما جاءت بذلك الأدلة، لكن القرب لم يأتي في الكتاب ولا في السنة إلا إيش؟ إلا يراد به القرب إيش؟ الخاص. القرب من المطيع بالإثابة ومن السائل بماذا؟ بالإجابة. قال تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. قال عليه الصلاة والسلام: أقرب ما يكون العبد من ربي هو ساجد. وأما ما جاء في قوله تعالى: ونحن أقرب إليه من حبل وريد، فهذا قرب من؟ نعم قرب الملائكة عليهم السلام كما هو يعني ظاهر السياق إذا نتلقل متلقيا. طيب عندنا الآن حديث العوال. الشاهد هنا النبي عليه الصلاة والسلام أنكر على الأعرابي لما قال: نستشفع بالله عليك. طبعا لما قال نستشفع بك على الله، إيش معنى نستشفع بك على الله؟ يعني نستشفع بماذا؟ بدعائك عليه الصلاة والسلام. أن السلام يدعو لهم بالسقيا. وأنكر النبي عليه الصلاة والسلام لما قال نستشفع بالله عليك، وجه الإنكار واضح في هذا من عدة أوجه كما بين العلم، منها أنه لم يقول نستشفع بالله عليك، يعني معناه أنه جعل الله تعالى إيش ماذا؟ جعل الله تعالى واسطة، وجعل الله تعالى سائلا، وجعل الله تعالى داعيا. والله تعالى ليس كذلك. الله سبحانه وتعالى هو المسؤول، هو سبحانه وتعالى هو المطلوب ليس هو الطالب. هذا أمر نعم، فالله سبحانه وتعالى هو المقصود هو الغاية. والأمر الثاني أنه لما يجعل الله تعالى شفيعا فمنزلة الشفيع في الغالب أقل من منزلة إيش؟ من؟ المشفوع إليه. هذا المحذور الثاني. والمحذور الثالث أن الشافع ماذا؟ قد إيش؟ قد يعني يعني يعني تتحقق شفاعته وقد إيش؟ لا تتحقق، أليس كذلك؟ هذا معروف أنك لما تشفع للشخص يعني قد يحصل لك الأمر وقد لا يحصل لك. اشفع وتؤجر ويقضي الله على نبيه ما شاء. والنبي صلى الله عليه وسلم قال هذا لماذا؟ لمن؟ لبريرة، لما يعني أصر أو يعني تعلق بها زوجها قبل عتقها له بمغيث، فقالت: أنت آمر أم إيش؟ أم شاعر؟ فقال إيش؟ قال بل شاعر، قد لا حاجة لي فيه. نعم، فهذا ما يليق أنك تقول في حق الله تعالى أن الله تعالى يشفع، لأن الشفع قد تقضى حاجته وقد لا تقضى. أما الله سبحانه وتعالى فله الأمر كله، والأمر به سبحانه وتعالى، ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. هذه بعض الأشياء التي ذكرها شيخ الإسلام وغيره في هذه المسألة. طيب النصوص في هذا واضح. عندنا في حديث زينب رضي الله عنها، زينب بنت جحش، لما كانت تقول أم المؤمنين أنها كانت تفخر

ومما يبين لك أيضا أن هذا معروف فطرة وأيضا عقلا أن الله تعالى قال عن المنافقين إن المنافقين في الدرك الأسفل، فدائما السفول يكون اللي في مقام الذم والنقص. قال فإن قيل لا نسلم أنه قابل للفوقية حتى يلزم من نفيها ثبوت ضدها، يبدو أن هذا الاعتراض المتعثر له صلة بما يسمونه باعتراض العدم والملكة، العدم والملكة. لكن ابن القيم أجاب بجواب خارج مسألة اعتراض العدم والملكة، فليهم من الجواب الذي عندنا بين أيدينا كما نقل الشارع. فهنا يعني كلام ابن القيم في غاية الأهمية من جهة ماذا؟ لاحظ ماذا قال ابن القيم. قال لو لم يكن قابلا للعلو والفوقية لم يكن لحقيقة قائمة بنفسها. يقول إذا أنتم أنكرتم أن الله تعالى، إذا أنكرتم أن الله تعالى لا يصف علو، معناه أنكم إيش نفيتم؟ ماذا نفيتم؟ الرب سبحانه وتعالى. وهذا الذي قاله ابن القيم هو الذي قاله الأئمة الكبار كابن المبارك. المبارك عنده دراية بمذهب أهل التعطيل، هو من أهل خراسان كما لا يخفى، والتعطيل إيش ظهر إيش في بلادهم. فكان ابن المبارك وغير من الأئمة المتقدمين يعني ينصون على هذا، أن هؤلاء القوم يقولون ليس في السماء إله. فهذا إنكار إيش؟ إنكار ماذا؟ إنكار لحقيقة الرب سبحانه وتعالى. فالذي ينكر العلو هو ماذا؟ هو منكر إيش لحقيقة الرب سبحانه وتعالى. وهذه عبارة ابن القيم نفسه لما قال لو لم يكن قابلا للعلو والفوقية لم يكن له حقيقة قائمة بنفسها. فأنتم إذا قررتم بأن الله تعالى ذاته موجودة وأنه حقيقة قائمة بذاتها، فهذا يعني إذا قررتم بهذا الأمر البدهي الفطري العقلي الضروري أن ذات الله موجودة، فهذا يعني يستلزم ماذا؟ أن تقروا بإيش؟ أن تقروا بالعلو والفوقية. فهو الآن لما إذا كان الله تعالى موجود، إذا أين سيكون موجود؟ يكون في العلو ولا في السفول؟ من المعلوم فطرة وعقلا أن العلو هو صفة الكمال، والسفول هو صفة إيش؟ النقص والعيب. أما اعتراض العدم مالكة بس من باب الهامش كما يقال، لما يعني يقولك في اعتراض يقولك أن الله تعالى يعني لا، يقولك لا نسلم أصحاب الاعتراض هذا، يقولك أن الله تعالى لا يقبل لا العلو ولا إيش ولا السفول، لاحظ يقول أنه لا نسلم أنه قابل العين. فهذا الاعتراض اعتراض العدم مالكة اعتراض يعني مردود، وهذا الصلاح اصطلحوا عليه كما قال شيخ الإسلام، يعني الاصطلاحات اللفظية لا يحتج بها إيش إنكار إيش الحقائق العقلية الشرعية. هذا أمر. والأمر الآخر أنه الآن يعني يجب أن نتنبه إليه، أنهم لما يقولون انتبه لما يقولون الله تعالى ليس قابلا أن يكون في العلو ولا في السفول، في الواقع هذا أعظم انتقاصا مما لو قال إيش أن الله تعالى إيش يقبل العلو والسفول. يعني الشيء الآن إما أن يكون في أعلى وإما أن يكون في أسفل، صح ولا لا؟ يعني هما أمران. فكون يقول الله تعالى لا يقبل العلو ولا السفول هذا أعظم الممتنعات، هذا أعظم الممتنعات. فأنت الآن عندك الآن شيء يقبل العلو والسفول في نفس الوقت، هذا ممتنع، لأن شيء إما أن يكون أعلى وإما أن يكون أسفل. لما يقول كنه لا يقبل لا العلو ولا السفول، هذا إيش أشد امتناعا. ينتهي كلام القيم عند قوله فكيف إذا انضم إلى ذلك شهادة العقول السليمة والفطر المستقيمة. هذا كله من مختصر الصواعق. قال بعدها والنصوص الواردة المتنوعة المحكمة على علو الله على خلقه وكونه فوق عباده التي تقرب من 20 نوعا. هذه النواع في الواقع هي موجودة في إعلام الموقعين. يعني الآن الكلام لي في الأدلة مأخوذ بالنص من إيش؟ من إعلام الموقعين لابن القيم. وكما ذكر ابن القيم هي 18 نوعا، وهذا واضح من خلال أيضا النقل. لاحظي أنواع ما هي أفراد، يعني النوع تجد إيش يضم إيش يضم أفرادا كثيرة. سيأتي كلام شيخ الإسلام اللي نقل الشارع وأيضا كلام القيم أن أفراد الأدلة تصل إيش إلى 1000 دليل أدلة العلو. طيب نبدأ بالكلام ابن القيم الذي نقله الشارع عليهم رحمة الله. قلنا هذا في الجزء الثاني، نعم، إعلام الموقعين صفحة 300 فما بعدها، الجزء الثاني صفحة 300 فما بعدها. طيب قال التصريح بالفوقية، هذا واضح، ذكر مجرد الأداء، نعم، التصريح بالعروج. قال التصريح برفع بعض المخلوقات إليه بل رفعه الله إليه، وقوله سبحانه وتعالى عن عيسى إني متوفيك، من باب الفائدة. يعني هنا الوفاة بيّن شيخ الإسلام رحمه الله أن الوفاة في لغة العرب لها عدة معاني، فتطلق الوفاة على الموت كما هو معروف، وتطلق على إيش؟ على النوم، وتطلق على ماذا؟ الوفاة ليش؟ قبض الروح، القبض والاستيفاء بالروح والبدن، وهذا هو المعنى هنا في هذا الموطن. فقوله إني متوفيك أي قابضك بروحك إيش وبدنك. ولا يمكن أن نقول الوفاة هنا إيش هي الموت، لأن هذا إيش يعني هل هذه مزية لعيسى أن يموت؟ لا، ليست مزية، بل الله تعالى خص عيسى عليه السلام ورفعه إليه بروحه وجسده. يقول شيخ الإسلام: فهذا دليل على أنه لم يريد بذلك الموت، إذ لو أراد بذلك الموت لكان عيسى في ذلك سائر المؤمنين، وليس في ذلك خاصية، ولو كانت قد فارقت روحه وجسده لكان بدنه في الأرض كبدن سائر الأنبياء وغيرهم. وقد قال تعالى: بل رفعه الله إليه، يبين أنه رفعه ببدنه وروحه كما ثبت في الصحيح أنه ينزل بدنه وروحه. ولهذا قال بعضهم: إني قابضك بروحك وبدنك. إذن هنا متوفيك، أي المراد بالوفاة أي القبض بالروح والبدن، هذا معنى أيضا الوفاة، استوفى فيها معنى القبض. هذا ذكره رحمه الله في الفتاوى الرابع صفحة 22 و300، وفي الجواب الصحيح طبعة المدني الجزء الثاني 85 و200. طيب، السادس: قال التصريح بالعلو المطلق الدال على جميع مراتب العلو. مراتب العلو أو أنواع كما هو عندك، اللي أنواع الثلاثة: علو الذات وعلو القدر والشرف الثاني وعلو القهر. علو القهر، فعلو الذات هو محل النزاع بين أهل السنة وبين أهل البدع الذين ينكرون العلو، وعندك علو القدر يسمونه علو القدر أو علو الشرف أو علو الرتبة، المعنى متقارب، وعلو ماذا؟ علو القهر المذكور في قوله تعالى: وهو القاهر فوق عباده. طيب، قال التصريح بتنزيل الكتاب، وهذا بين. فعندك الآن لما يقول الله تعالى: تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم، يقول القيم حذف الشارح اختصارا، يقول: هذه الآية تدل على أن تدل على أمرين: الأول على أن القرآن إيش ظهر منه لا من غيره. أنتم تعرفوا مر بنا كلام السلف أنهم يقولون إيش منه إيش منه بدأ أي ظهر، ويمكن يقال منه بدأ من جهة معنى إيش الابتداء، المعنى متقارب، سواء قلنا منه بدأ أي ظهر أو قلنا منه بدأ من الابتداء. قال: أول يدل على أن القرآن ظهر منه لا من غيره، والثاني يدل على إيش على علوه على إيش على خلقه. طيب، قال الثامن: التصريح باختصاص بعض المخلوقات بأنها عنده. نعم، ولاحظ أنك الآية التي ذكرها المؤلف قال عز وجل: وله من في السماوات والأرض ومن عنده. نعم، فلاحظ هنا الآن فرق، فوله من في السماوات هذا عام، لكن من عنده هذا إيش يختص، مثل ما قال تعالى: إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. يقول شيخ الإسلام رحمه الله في الفتاوى، قال: ولو كان معنى عنده في قدرته، هذا يقول أهل البدع من الجهمية، يقول العندية هو معنى إيش القدرة، يقول: لو كان معنى عنده أي في قدرته لكان الخلق كلهم ماذا، لكان الخلق ماذا كلهم عنده إيش عند الله سبحانه وتعالى، فإنهم كلهم إيش في قدرته ومشيئته. كذا قال رحمه الله في الفتاوى الخامس 121. وإن كان الشيخ رحمه الله طبعا فصل في موضوع العندية وما يقترب بها من خلال السياق والسباق، كما جاء ذلك في بيان تلبيس الجامية السادس 256. قال: التصريح بأنه تعالى في السماء. نعم، يعني حديث الجاري كما سيأتي: أين الله؟ قالت: في السماء. فهنا أمن يقال فيه معنى على المذهب إيش على مذهب من هذا اللي يقوم بتناوب حرف الجر على مذهب الكوفيين، وإما أن يقال أن الله تعالى في السماء يعني إيش أنه إيش في العلو، المراد بالسماء العلو، فالله سبحانه وتعالى في العلو سبحانه وتعالى، لا يحط به شيء من إيش من مخلوقاته عز وجل. طيب، لعلنا نقف عند هذا ونكمل إن شاء الله في درس قادم، بالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.